قال: باب ترك الجهاد لبر الوالدين وصحبتهما. وهذا كله في التطوع، كل هذا في التطوع، مثل ما تقدم: صلاة التطوع، صيام التطوع، جهاد التطوع. قال: باب ترك الجهاد لبر الوالدين وصحبتهما. أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله بهذا الصنيع. فقال: فهل من والديك أحد حي؟ هذا السؤال يعني تكرر في أحاديث كثيرة ممن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا أو مجاهدا، كثيرا يعني في أحاديث كثيرة تأتي هذه الكلمة: أحي والداك؟ مثل ما في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا يطلب الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له: ألك أحد باليمن؟ يسأله النبي، قال: نعم، أبواي. قال: أبواي. قال: أذن لك يعني بهذا المجيء؟ استأذنت منهما وأذن لك؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك وإلا ففيهما فجاهد، فإن أذن لك وإلا ففيهما فجاهد. فهذا يأتي في أحاديث كثيرة: ألك أبوان؟ أحي والداك؟ هذا كثير يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا رجل جاء مهاجرا إلى المدينة وراغبا في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويبتغي بهذا العمل وجه الله، قال: ابتغي الأجر من الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: بل كلاهما. قال: تبتغي الأجر من الله؟ تبتغي الأجر من الله؟ تريد الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا الحديث له نظائر كثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.